بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، كنا تكلمنا على الحديث الذي رواه مسلم، حديث طويل، إلى قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين، وإن طائفة من أمتي أو قال جماعة من أمتي لا يزالوا ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. يقول أنه سيكون كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. من أعظم الكذب وأكبره أن يدعي مدع أنه نبي ولم يكن كذلك، وكونهم كذابون كذبهم يكون ظاهرا جلي في هذا. ومعلوم عند العقلاء أن الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو إما أن يكون هو أبر الناس وأصدقهم و أتقاهم وأقربهم إلى الله، أو بالعكس يكون أفجرهم وأكذبهم وأبعدهم عن الله، ولا يمكن يلتبس هذا بهذا. فمجرد النظر إلى الشخص يتبين أنه كاذب أو أنه صادق، ثم النظر إلى أقواله وإلى أفعاله وإلى سيرته وإلى ما هو فيه. فهم كذابون، الكذبهم ظاهر لكل أحد. والله جل وعلا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم: فكل من زعم أنه نبي فهو كاذب قطعا، يجب أن يكذب، ولا يجوز التردد في هذا أو الشك أو يقول أنظر، لأن الله جل وعلا يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. ولا يعترض على هذا بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال وهو نبي، لأن عيسى من جملة هذه الأمة، يعني ينزل يحكم بهذا الشرع، بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضلها. ثم العدد، من العلماء من يقول هذا العدد غير مراد، يعني كونه محصورا بكذا، ولكن المقصود أنهم لا يقلون عن ذلك، يعني يقصد بذلك الكثرة، قد يزيدون عن 30. ثم المراد بهؤلاء الكذبة الذين صار لهم أتباع، صار لهم شيء من القوة، أما مجرد الدعوة فهذا لا حصر لهم، كثيرون جدا، ولكن ما بين مستهزي وما بين ساخر وما بين مجنون، بين أصيب بالمرض فيدعي أنه نبي وهو مريض، وأحيانا يأتي إنسان يمزح ويسخر بالناس حتى يتحصل على شيء من إما مال وإلا ذكر اسم أو ما أشبه ذلك، وإن كان يعرف أنه كاذب، وهذا لا يجوز. مثل هذا من أعظم المحرمات، أن يكون أنه نبي، فهذا من الكذب على الله، والكذب على الله جل وعلا أعظم من الشرك، لأنه يتضمن الشرك وزيادة، كما وقع لكثير من ذكر المؤرخون في زمن المأمون وفي غيره. فالمقصود أن يعني مجرد الدعوة كثيرة جدا، ولكن مثل المسيلمة ومثل الأسود العنسي ومثل المختار ابن أبي عبيدة ابن أبي عبيد الكذاب الذي خرج في آخر عهد الصحابة وصله جند، ومثل طليحة الأسدي، ومثل سجاح امرأة من بني تميم ادعت النبوة واتبعها كثير من قوى وقال إنها تابت كما أن طليحة تاب، وكذلك الذين جاءوا فيما بعد مثل القادياني الكذاب الخبيث ولا يزال له أتباع وله من ينمي دعوته من الكافرين يساعدوا على ذلك لأنهم يحاربون الإسلام، وآخرهم آخر هؤلاء الدجال المسيح الدجال، هو الذي يقتله عيسى عليه السلام. ثم قوله ولا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يزال يعني أنها تستمر، والطائفة يقول العلماء قد تكون قليلة وقد تكون في مكان دون آخر وقد تكون بأنواع متفرقة ما بين مجاهد وما بين داعي إلى الله وما بين عالم وغير ذلك، وقد تكون لها جند وقوة وقد لا تكون، ولكن لا بد أن يبقى الحق ظاهرا حتى لا تنمحي حجج الله وتضمحل، لا تضمحل وتنتهي، فلا بد أن تقوم حجة الله جل وعلا. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الاجتهاد لا ينقطع، لأنه وصف هذه الطائفة بأنها على الحق وأنها منصورة. والمؤلف يقول من العجائب أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فالمخالفة تكون من المعادي والخذلان يكون من الموافق، يكون ممن يتفقون معهم في العقيدة ولكن لا يساعدونهم ولا يناصرونهم فخذلوهم. فالمقصود أن هذا وعد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق لا يزول الكلية من هذه الأمة، يبقى إلى قيام الساعة. وقوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك، لما حدث الصحابي بهذا الحديث كان عنده أحد الصحابة قال له اعلم ما تقول، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فكأنه فهم أن هذا فيه معارضة لهذا الحديث، فقال له نعم، وقال صلى الله عليه وسلم ثم تأتي ريح وتقبض كل مؤمن ومؤمنة، فهذه الساعة ساعته، فلا مخالفة بين هذا وهذا. وقوله تبارك وتعالى، تبارك من صفات الله جل وعلا، ولا يجوز أن يطلق ذلك إلا على الله، فلا يجوز أن يقول تبارك بكذا أو تبارك بالمكان أو تبارك، فإن هذا غلط، لأن هذا لم يأتي مطلقا إلا على الله، ومعناه تعاظم وكثر خيره وفضله وإحسانه إلى الخلق، وتعالى يعني ارتفع، ولتعالى له الصفات التي أخذت من هذا، وهي ثلاثة أقسى ثلاثة أنواع: علو ذاته فهو على عرشه فوق خلقه ولا يكون شيئا فوقه أبدا تعالى وتقدس، وله علو القهر، فهو العالي القهار على خلقه جميعا، وهو كذلك له علو القدر في قلوب عارفيه وعابديه، وهذين الأخيرين لا خلاف فيهما، خلاف الأول المعنى الأول، وخالف فيه أهل البدع الذين لا يثبتون علو الله واستواءه على عرشه، وهذا منكر كبارا لأنه خلاف النصوص الكثيرة التي تبلغ الآلاف من ذكره جل وعلا كونه فوق خلقه وكونه مستوى على عرشه وكونه العلي الأعلى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قوله تعالى يا ذا: إنما تعبدون أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون يعني تكذبون، فتخلق تأتي بمعنى الكذب، المقصود هنا الكذب الظاهر، كما قال جل وعلا: وخرقوا له بنات وخلقهم. فتخرقون تخلقون إفكا يعني تأتون بالإفك الظاهر كذبا وزورا وبهتانا، وهو أنكم تعبدون غير الله، فهذا من أعظم الإفك والكذب، عبادة غير الله جل وعلا. نعم. قوله وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حيي بن أخطب من علماء بني النضير، وكعب بن أشرف من بني قريظة، وإن كان هو عربي ولكنه دخل في اليهودية وصار من أشرافهم، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الأشعار ويشبب بزوجاته، فقال صلى الله عليه وسلم يوما: من لي بكعب فقد آذى الله وآذى رسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي، يعني أذن لي أن أقول شيئا حتى أوري به. فقال: نعم، قل ما شئت. فذهب هو واثنين معه ثلاثة في قصة طويلة، فقتلوا سالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بعد هذه القصة. أما حيي بن أخطب فهو ذهب مع قومه إلى خيبر فقتل هناك. نعم. قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا من في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. النار وعدها الله. كذا يعني النار وعدها الله. كمل الكلمة. لا هي فقط إلى هنا. النار وعدها الله. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير: عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. صحيح أن القردة والخنازير كلاهما من الذين اعتدوا يوم السبت، أما الذين كفروا بالمائدة هذا يعني هل كفروا بالمائدة أو ما كفروا خلاف بين العلماء، هل حصل الكفر بها أو لم يحصل، فما جاء شيء يثبت أنه حصل الكفر بالمائدة، إلى ما بل قال كثير من المفسرين أنها لم تنزل، لأن الله لما قال لهم إن فمن كفر فأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فقالوا إذا لا نريده فما زعت. هكذا قال كثير من المفسرين مثل هذا، كيف يعني يقال منهم كفروا في المائدة، وإنما هذا ينقل في أخبار بني إسرائيل، والله أعلم. نعم. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، يعني فشباب نعم فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. ثم هلكوا، لأنه كما ثبت في صحيح مسلم: إذا مسخ الله قوما لا يبقيهم. لما سئل هل القردة هذه من المسخ، فقال لا، إن الله مسخ قوما أهلكهم فلا بقى للمسخ. نعم. وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة: وعبد الطاغوت بضم الباء. وعبد الطاغوت بإسكان الدال. وعبد يعني جمع عابد، جعل منهم من يعبد الطاغوت، مثل القراءة الثانية ولكن على هذه الصفة. نعم. قال: وعبد الطاغوت. وعبد. وعبد. إيه. وعبد بضم الدال والباء. وعبدوه. إيه. وعبد الطاغوت يعني وجعل منهم عبد الطاغوت. قال: وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب: وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. نعم، هذه قراءة ثالثة. نعم. قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله ابن كثير. نعم. قوله نعم، قال ذكر أهل النار، قال وأصحاب الجنة إلى آخره، فلا يقابل أصحاب الجنة بأصحاب النار، ليس لها مقابلة. نعم. قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أكثر المحدثين على الضب سنن. سنن نعم أكثر وما يقول سنن لأن جمع سنة وسنن أيضا الطرق جمع طريقة. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ وهذا سياق مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة. نعم، هو الشاهد يعني من الآيات، لأنه ذكر ما فعله حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وأنزل الله جل وعلا في ذم اليهود لأن اليهود تبع لهؤلاء في وقتهم، لأنه وإن كانت القضية يعني سبب النزول أو سبب في رجل واحد فكلهم يتبعونه، لأن الذي لا ينكر ويسكت أو يرضى مثل الفاعل مثل القائل، ولهذا رجل واحد منهم الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، لما طلبت الصدقة قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذلك الذين قالوا يد الله مغلولة، ولكن هؤلاء من كبارهم من علمائهم وهم يتبعونهم لا يخالفونهم، فأضيف القول إليهم جميعا لرضاهم ومتابعتهم، فالراضي مثل الفاعل والمتابع مثل الفاعل لا فرق. نعم. قوله: سنن بفتح المهملة، أي طريق من كان قبلكم. قوله: حذو القذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ، وهي ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه. هذا كله غريب يعني عن علينا، القذة وريشة السهم كلاهما غريب، ذلك هذه ريشة السهم كانت السلاح عندهم الرمح والقوس الذي يرمى به النبل، يقوس ثم يوضع بطرفيه حبل ثم يوضع السهم يحدد ويوضع في له شيء يمسكه في وسط الحبل ثم يمسه، إذا كان قويا صار نبله بعيد، فالسهم الذي في رأس الحرب هذه اللي ترسل وهي عبارة عن عود يحدد ويجعل له مثل حد الحربة، حتى إذا انطلق وإذا ضرب الرمية دخل فيها بقوة حسب قوة الرامي. الآن الذي صار بدل ريشة السهم هي الرصاصة، رصاصة البندقية، يمكن يمثل بها، يقال الرصاصة مثل أختها مثل الأخرى لا تزيد ولا تنقص، ولهذا جاء في لفظ آخر: حذو النعل بالنعل، يعني أن النعل واحدة مثل الأخرى لا تزيد عليها ولا تنقص عنها. فمقصود الحديث يقول: إنكم سوف تسيرون خلفهم وتفعلون أفعالهم تماما، بدون نقص، بدون أن تنقصوا من أفعاله. وهذا من المبالغات التي وقع تصديقها، ولا يلزم أن يكون هذا من الأمة كلها، بل يكفي إذا وقع ذلك من البعض صدق القول عليه. نعم. قال: وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهونهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه. قوله، وهذا جاء أيضا في تفسير قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: من فسد من علماؤنا فهو مغضوب عليه، متبوع تابع لليهود، عليه نصيبه من الغضب واللعنة. ومن فسد من العباد فكذلك هو ضال، وهو من أتباع النصارى، لأن النصارى عندهم اجتهاد وعندهم عمل ولكن على غير علم، بضلال. فالذي يعمل بلا علم يكون ضالا. أما اليهود فعندهم علم ولكن عندهم كبر وعناد وإباء، فصاروا أهل لعنة وغضب. وقد ذكر الله أنواعا من أفعالهم مع أنبيائهم في كتاب الله جل وعلا، ولا سيما مع موسى عليه السلام، وكانوا يعبون. ولهذا وعد الله موسى أنه إذا دخلوا القرية الجبارين أنهم سوف يكونوا منصورون، ينصرهم الله. فلما أمرهم موسى أبوا، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. هكذا يقولون لموسى، قل اذهب أنت وربك فقاتلا، أما نحن قاعدون بهذا. مع أنهم يعني شاهدوا الآيات العظيمة من العصا وهلاك فرعون وفلق البحر، ولما لحقهم الظمأ شكوا ذلك إلى موسى، فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه حجر، حجرا من الحجارة، فنبع من الحجر 12 عينا لكل سبط عين منها، آيات عظيمة. ومع ذلك يأبون. ثم لما جاء الأمر من الله جل وعلا لم يقبلوا، حتى رفع الله الجبل فوق رؤوسهم، قال: إن لم تقبلوا وإلا ألقي الجبل عليكم. فعندهم عناد وعندهم، ومع ذلك فيهم من هو من المقربين. ولهذا لما عرضت الأمم على نبينا صلى الله عليه وسلم قل: رأيت الرجل، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني خلق عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فهذا أين فيه تميز عن بقية الرسل. نعم. قوله: عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

مجاذيب يعني أنه جذبهم الحب فذهبت عقولهم حبهم لله جل وعلا، هكذا يزعمون. ثم يقدمون لهم النذور ويخافون من مخالفتهم فيعبدونهم بأنواع العبادة، وعبادة الأشجار منتشرة، وعبادة القبور كذلك في نجد كانت منتشرة في جميع قرى نجد وبلاد مدنها، حتى قيض الله جل وعلا هذا الداعية الذي رفع الله مقامه لعليين، فدعا إلى التوحيد ولاقى ما لاقى من الأمور التي صبر عليها صبرا كصبر أولي العزم، فحتى نصره الله جل وعلا وظهر بمساعدة ملوك آل سعود فاجتمعوا على الحق، ولما بدأوهم بالقتال قاتلوهم. تصور كأن بين الدلعية التي هي مستقرهم وبين الرياض مسافة قصيرة ما تجاوز 30 كيلو، فبقيت الحروب بين هاتين البلدتين الدرعية والرياض 30 سنة، حتى تزوج الرجل وولد له ولد وقاتل مع أبيه في هذه المدة مدة القتال. وكان الرياض فيها دهان بن دواس مع من معه من علماء السوء الذين يزينون الشرك مثل ابن سحيم وغيره، حتى نصرهم الله جل وعلا. ثم امتد ملكهم إلى اليمن وإلى عمان وإلى أطراف الشام، ثم فيما بعد جاءتهم الدولة التركية مع إبراهيم باشا وهدى الدرعية وقتل من قتل منهم وشال وحمل بقيتهم إلى مصر. ثم كان الملك ذاك الوقت عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد، فقتل هنا، قتل في اسطنبول. نعم. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذاب ضعيف. نعم. هو كذلك. قال يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب وحديث ثوبان أصح من هذا. يعني وتنبأ امرأة في أول الأمر هي سجاح من تميم بني تميم واتبعها قومها على ذلك، ولكن يقال إنها تابت كما تاب طليحة الأسدي. طليحة تبعته قبيلته لأنه أسد بن خزيمة وليس أسد قريش، لكن هذه قبيلة كانت في نجد وانقرضت لا وجود لها الآن إلا إذا كانت ذهبت خارج الجزيرة في الفتوحات، فالله أعلم. نعم. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر. نعم. قوله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قال الحسن الخاتم من الأمور المضحكة أن رجلا ادعى النبوة وسمى نفسه لا، قال أنا لا، لماذا؟ حتى يستدل بقوله أنا خاتم النبيين، لا يقول لا نبي بعدي، يعني يجعل لا مثلا مبتدأ ونبي خبر. هذا يعني الأمور التي يعني كثير من هؤلاء يأتون بأشياء من هذا. كان الرشيد رحمه الله له ابن من سرية تسراها وبصارا لونه كأنه أسمر، فكان ما يميل إليه ولا كان يجعله كأولاده الآخرين. فجيء برجل متنبي، وكان عادته عندما يحكم على الشيء أو يأمر بالشيء يحضر أولاده، أولاده يوصل عنده حتى يتربوا على هذا ويعرفوا. فلما جاء به أمر أن يضرب، فصار يجزع ويصيح، فقال له ابن هذا الذي ما كان يحبه كثيرا: إن كنت نبي أصبر كما صبر الرسل. ففرح قال: ابني والله، ابني والله. فبعدها صار يعظموه وينظر إليه. وجاء آخر إلى المأمون، جاء به دع النبوة، فقاله المأمون: كل نبي له آية، فما آيتك؟ قال: آيتي أني أحيي الموتى. قال: طيب، وأن أبرز آيتك. قال: أقتل القاضي وأحييه. كان القاضي موجود يعني حتى يضحك، يضحك الناس فقط. كثير من هذا ما يعدون مثل هؤلاء، لأنها كذب من ناحية من ليضحك الناس أو لينظر إليه، ومع ذلك هؤلاء يجب أن يؤدبوا حتى يرتدع الناس. وكثير من الآخر فقال: أنا نبي ولي آيات، ومن آياتي أن لي قرآن. فقيل له: ما قرآنك؟ يقول له خليفة، قال: من قرآني إن أعطيناك إن أعطيناك القعود، فصل لربك من قعود، ولا تفعل كذا ولا تعود، يعني خرابيط. فأمر بصلبه، قتله ويصلب. جاء رجل وضربه بيده فقال: إن أعطيناك العود فابقى عليه حتى تجمد ولا تعود إلى نحو هذا، يعني إن هذا من جنس كلامك. أشياء كثيرة من هذا القبيل، ولكن هؤلاء ما يعدون، لأنهم إما مجانين وإما يريدون شيئا يعني يظهرون به. وإنما يعد مثل مسيلمة، سيلمة صلى له أتباعه، صلى له قوة، قاتله الصحابة قتال شديد، ولاقوا في يعني قتاله أمورا صعبة حتى قتل منهم قرابة 700 من الصحابة. وكذلك المختار بن أبي عبيد قتله مصعب بن الزبير حتى قتله. أول ما خرج يقتل الذين قتلوا الحسين، فتتبعهم وقتلهم فأحبه الناس، ثم صار يزعم أن الوحي يأتيه وأن جبريل يأتي إليه بالوحي. قاتله مصعب بن الزبير حتى قتله. وغيرهم من الذين صار لهم قوة. نعم. قوله: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنه ليس ينزل برسالة وبدين وبشرع، وإنما ينزل يحكم بهذا الشرع، والرسول يأتي بشرع، ولا بد أن يكون الرسول أرسل إلى قوم كافرين. أما إذا نزل على المؤمنين فينزل يحكم بالشرع الذي سبقه، وهو شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله في الحديث يضع الجزية ويقتل الخنزير، يعني يضع الجزية يعني أنه لا يقبل، لا يقبل الجزية، وإنما يقبل الإسلام فقط. فهذا جاء في الشرع في إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي به هو من جديد. يعني يقال إن هذا نصف، يقول ليس بنصف، هذا قد أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو من شرعه. نعم. قوله وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. لهذا جاء في الحديث أنه إذا نزل وقد أقيمت الصلاة للمهدي، والمهدي كل فرقة تدعي أن لها مهدي، ولكن مهدي هذه السنة حق، وهو مثل ما جاء في الحديث قد صح فيه ثلاثة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أبناء الحسن، حسن بن علي، لا من أبناء الحسين، واسمه محمد بن عبد الله كما في صحيح مسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لأمده الله حتى يأتي رجل يطابق اسمه اسمي وصفته كصفتي كذا. جاء أن هذا اسمه، فهو تقام الصلاة له، فإذا نزل عيسى أرادوا أنه يتقدمهم فيأبى، فيقول لك أقيمت، فيصلي خلفه. نعم. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالمعروف والنهي، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ في صحيح البخاري في هذا الحديث في رواية معاذ: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال معاذ: هم في الشام. هذا يعني ما قيل الشام قال بيت المقدس، والشام كانت تطلق على بلاد واسعة يدخل فيها بيت المقدس ولبنان وسوريا وغيرها من. فالمقصود أن معاذ رضي الله عنه قال إنهم في الشام، وهذا يجوز أن يكون في وقت دون آخر، مثل ما قال النووي يكون وقت في الشام ويكون وقت في غيره، ولكن جاء ما يدل على أنهم في آخر الزمان يكونون في الشام. ومن ذلك الأحاديث التي جاءت في نزول عيسى، فعيسى ينزل في الشام على هؤلاء الجماعة الذين يقاتلون الدجال، فهذا أيضا يتفق مع قول معاذ، والله أعلم. نعم. قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس. قوله تبارك وتعالى: قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. وجاء هذا مضطرد في القرآن أنه مضاف إلى الله، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فلهذا قل هذه صفة، صفات الله جل وعلا لا يجوز أن تقال لغيره من الخلق، فلا يجوز أن يقال مثال تبارك، كما نسمع بعض العوام يقول تباركوا في المكان أو تباركوا بكذا، هذا غلط، لا يجوز، لأن هذا لا يطلق إلا على الله جل وعلا، قال له تبارك. أما التبرك بكذا أو تبرك بكذا فهذا أيضا لا يجوز إلا أن يكون جاء الأمر به من الشر. أما يتبرك بأمور فقد تكون هذه من الشرك، كما جاء في حديث الترمذي الذي مر معنا، وهو أنهم مروا بسدرة عظيمة فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني المشركين كان لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون بها لتنال البركة ويكون ضرب فيها أقوى وأمضى. فظن هؤلاء أن هذا شيء محبوب إلى الله وإلى رسوله، فلما قالوا هذه المقالة قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني طلب البركة معناه أنه تأله، فلا يجوز أن يكون إلا مما جعله الله مباركا. نعم. قال: والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. لأن طلب البركة لا يجوز أصلا من أحد أن تطلب بركة من كذا، والتبرك كذلك لا يجوز، ولهذا اقتصر الصحابة على ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما كان ملابسا لبدنه، أو ما خرج من بدنه كالنخامة والعرق وما أشبه ذلك، كانوا يتبركون به، وكانوا يتبركون بشعره، وكان يقسمه بينهم، ولكن قصروا هذا عليه، ما فعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، والصحابة أعلم بهذا. ولا يجوز أن يلحق أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القياس هذا من أفسد القياس، الذين يقيسون هذا ويقولون أنه نقيس فلان على رسول الله مع الفارق العظيم، لا يجوز. نعم. قال: النوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقول لغيره ذلك، ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

قال فقتلنا 3 سواحل. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب السحر. لماذا يذكر السحر في التوحيد؟ لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر الأبواب الأول في التوحيد وقال في باب منها باب ما جاء في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر النصوص في هذا، ثم قال بعد ذلك وشرح هذه الترجمة كل ما يأتي من الأبواب، يعني في هذا الكتاب، فيكون هذا شرح لتلك الترجمة، يعني أنه أراد أن يبين أن الذي يناقض التوحيد وينافيه أنه من الشرح والبيان. فالسحر ينافي التوحيد ويناقضه، لأنه لا يجتمع السحر إلا مع الشرك، لأنه لا بد أن يكون بمعاولة الشياطين، هذا إذا كان سحرا حقيقيا، لأن السحر أقسام أنواع متعددة. ثم هو أخذ من يعني بهذا اللفظ من الخفاء، أنه ما خفل خفي ولطف سببه، يخفى على كثير من الناس، ولهذا كثير من أنواع السحر يكون بالتخيل، كما جاء في قول الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني حبالهم وعصيهم التي ألقوها، فكأنه نوع من التخيل، وهذا نوع منه. وإلا السحر قسمه الرازي الفخر الرازي إلى 8 أقسام، وقسمه غيره إلى أكثر من ذلك.